بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اقرأ. خامسا، القرآن والكلام. القرآن كلام الله، حروفه ومعانيه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو معجز دال على صدق من جاء به صلى الله عليه وسلم، ومحفوظ إلى يوم القيامة. نعم، القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله، وكم نغفل عن هذه الحقيقة الكبرى، نسأل الله يعفو عنا. يعني أمر عجب، كيف يكون عندنا هذا الذهول عن هذه النعمة الكبرى؟ وكنت كثيرا ما أقول يعني العبارات التالية في بعض المجالس الخيرة مثل هذا المجلس المبارك، أقول يا أخوان، لو قيل لكم فرضا أنتم مثلا أمة ما عندها هذا القرآن، نفترض، وقيل لكم على سبيل الفرض إن هناك أمة عندها كتاب من نزل من رب العالمين، أمة في هذه الدنيا عندها كتاب منزل من رب العالمين، هذا الكتاب فيه صلاح الدين والدنيا، فيه العزة، فيها النصر، فيها الشفاء، فيها العافية، فيها ضمان الآخرة، فيها رضا الله عز وجل، فيه ما فيه من الخصال التي هي في القرآن. وقيل لكم ما بينكم بين هذا القرآن إلا أن تقاتلوا عليه فتحصلوا عليه، وقتال عليه مشروع، القتال من أجل تحصيل كتاب الله مشروع. ألا تجدون كل أمة ستقاتل على هذا الكتاب لتحصل ضمان الدنيا والآخرة؟ ما أحتاج نضرب مثل، القرآن قرآن، كتابكم الذي تديننا به وهو كلام الله، مصدرنا بين أيدينا في قلوبنا وفي مصاحفنا، كيف نذهل عن حقيقة هذا القرآن وأنه كلام الله وأنه الهدى والشفاء وصل الصلاح؟ كيف نذهل ونبعد كثيرا ونلتمس أسباب العزة من اليمين والشمال ومن تحزبات ومن أمور فرقتنا، ثم هو في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله، استشعر هذا المعنى، معنى عظيم، كلام الله حروفه ومعانيه كما جاء به النصوص. كيف؟ هذا أمر لا نعلمه، ولذلك لا ينبغي أحد يستنكر مثل هذا كما يفعل بعض الأهواء والبدع مثل هذا الكلام، يظن أن هذا تجسيم تشبيه. لا، الله عز وجل ليس كمثله شيء. ومن النعمة التي يجب أن نشكر الله عليها أن كان هذا الكتاب الذي يدين الله به هو كلام الله في حروفه ومعانيه، هذه نعمة من الله، هذا فضل، هذه منقبة للأمة، منزل غير مخلوق، بمعنى أنه أنزله الله عز وجل، ليس مخلوقا لا بحروفه ومعانيه ولا بأي نوع من أنواع الخلق، لأنه صفة الله، وصفات الله غير مخلوقة، هو كلام الله، أعني صفة الكلام لله، وهو من صفة الله، هو من صفة الله عز وجل اللي هي الكلام، والكلام ولا شك صفات الله غير مخلوقة. منه بدأ بمعنى أن الله أنزله ابتداء على جبريل، وجبريل علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معجز دال على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، معجز بكل معاني الإعجاز، في ذاته، في معانيه، في حروفه، في ألفاظه، في مضامينه، في كل شيء، ومحفوظ إلى يوم القيامة. ومنه بدأ وإليه يعود، بمعنى أنه آخر الزمان حينما لا يبقى من يعمل بالقرآن ولا من يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، يرفع القرآن، يجده الناس، يجد الناس المصاحف لا كلام، لا حروف فيها، وما يوجد في بعض الصدور الأشرار من القرآن يرفع، لأنه لا يبقى مؤمن يقول الله الله. والسبب أنه انتهى العمل به، وذلك لا شك أنه بآخر أحداث الساعة، لأنه ثبت من أشراط الساعة أن المؤمنين موجودون ويعملون بشرع الله، ثم يخرج بينهم المهدي، ويجاهدون ثم يخرج بينهم المهدي، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويعمل المهدي بشرع الله مدة معينة الله أعلم بها، ثم لما تحدث بعض الضائقات عليهم يرسل الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله، من هنا يرفع القرآن. بعض الناس يتخوف أن يرفع القرآن الآن، القرآن الآن، والله عز وجل أبقى من الأمم من يعمل بشرع الله، لا يمكن، لأن الله تكفل بحفظه وبقاء طائفة من على الحق، لا يضرهم ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا معاتهم إلى أن تقوم الساعة. فيجب أن نعرف أنه ما يقال عند بعض الجاهلين من أن القرآن يوم من الأيام سيرفع في مثل الحال التي يعمل فيها بالقرآن ويبقى طائف من المؤمنين، هذا يستحيل مع يعني وعد الله عز وجل، وهو معجز دال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. نعم. الله تعالى يتكلم بما شاء، متى شاء كيف شاء، وكلامه تعالى حقيقة بحرف وصوت، والكيفية لا نعلمها ولا نخوض فيها. نعم، هذه حقيقة واضحة، ويعني بذلك أنه ليس فقط القرآن هو كلام الله. الله عز وجل يتكلم كما ورد أن الله كلم من قبلنا من قبل من الأنبياء، وكلم بعض الحيوان وبعض الناس وبعض البشر، كلام وحي وغير كلام وحي. وأيضا الله عز وجل يتكلم كما ورد في يوم القيامة أن الله عز وجل يتكلم بكلام يسمعه من بعد، بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يوم القيامة. فهذه كلها تدل على أن كلام الله عز وجل من أفعاله التي يفعلها متى يشاء. نعم. القول بأن كلام الله معنى نفسي، أو أن القرآن حكاية أو عبارة أو مجاز أو فيض وما أشبهها، ضلال وزيغ، وقد يكون كفرا. والقول بأن القرآن مخلوق كفر. نعم، هذه أيضا فلسفة نحن بعافية منها، لكن يعني انخدع بها وانحرف إليها عدد ممن ينتسبون للإسلام من الفرق التي ليست فرق غالية، لكنه ابتليت بعلم الكلام، وعلم الكلام نزعة فلسفية جاءت عن الفلاسفة وعن أشباه الفلاسفة ومن تأثر بالفلاسفة، والفلاسفة الذين يتكلمون عن الإلهيات، هؤلاء خصوم الأنبياء دائما الذين يتكلمون في الإلهيات برأيهم وبعقولهم، هؤلاء خصوم الأنبياء، ومنهم من قال ويشملهم قول الله عز وجل قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، أغلبهم من الفلاسفة. والقول بأن كلام الله معنى نفسي هذا كلام فلسفي، جاء عبارة عن ترجمة لعقائد الفلاسفة في عموم نظرتهم لله عز وجل، ثم أيضا جاء مقصط على بعض المسائل العقدية في صفات الله مثل الكلام والاستواء وغيره وغيره. لا أريد أن أبعدكم بعيدا، أنا بدي أن أشرح الموضوع ببساطة يدخل فيها هذا الموضوع وغيره مما خرج به أهل الكلام الذين تأثروا بالفلاسفة، وكل الكلام تأثروا بالفلاسفة عن منهج السنة والجماعة في قضايا العقيدة الغيبية، وهو أول شيء نظرتهم لله عز وجل قريبة من نظرة الفلاسفة، تأثروا بالفلاسفة. الفلاسفة لا يرون لله وجودا حقيقيا، ولذلك لا يقبل أن يكون له أسماء ولا صفات. ثم تدرجت هذه الفلسفة تخف من فرقة إلى فرقة إلى أن وصلت فرق المتكلمين متكلمة الأشاعرة الماتريدية. طبعا هم يقولون بوجود الله، لكن وجود الله يسمونه وجود اضطراري، كيف؟ يختلفون في تفسيره، لكن لا يرون لله وجودا ذاتيا على الإطلاق. ومن هنا منهم من نفى الأسماء والصفات، ومنهم من نفى الصفات، ومنهم من أول الصفات كالشاعر الماتريدية. بناء على هذه النزعة الفلسفية شاءوا أم أبوا كتبهم موجودة، هذه نزعة الفلاسفة، لا يرون لله وجودا ذاتيا، وجود الله وجود تجريدي، لذلك لا يقبل استواء العرش عندهم ولا يقبل العلو الذاتي. شو معنى تجريدي؟ طبعا هم هذا عبارتي من عندي، فهمي لكلام السلف عموما، كلام السلف لا يتفقون على قصدي آسف لكلام السلف عن الفلاسفة، وأيضا مفهوم كلام الفلاسفة، وهو أنهم من يعترف فيهم بوجود الله يرى أن وجود الله إما وجودا عقليا، عقل مدبر للكون، وهذا العقل أيضا يحولونه إلى أوثان، يقولون العقول العشرة أو الكواكب السبع حلت فيها عقول هي الله عز وجل، أو هي امتداد أو فيض من الله. فالله عندهم وجوده ذهني فقط، فاض فوجد منه العقول العشرة. مش العقول العشرة؟ أوهام، خرافات، أصنام صنعوها لأنفسهم لا وجود لها إطلاقا حتى في العقل السليم، أو الكواكب السابعة التي انتقلت الباطنية وغيرها، أو أحيانا يترجمونها إلى حلول في بعض الخلق كما تسميهم الصوفية الأوتاد والأبدال وإلى آخره. فهذا المذهب يقول إن وجود الله عقلي، آخرون يقولون لا، وجود الله روحي، روح فقط تدبر الكون تحركه، وهي الحلول والاتحاد والوحدة الوجود اللي قلت لكم بالدرس الأول. فهؤلاء أيضا يقولون لا، الله عز وجل ليس عقلا لكن روح، هذه الروح مبثق عنها عقل ومبثق عنها كلام من أسخف ما تتصورون من التخرص الذي لا يقبله عقل وتسأم منه النفس، ويعني بالعكس يحدث الكآبة في عقل الإنسان وفي شعوره، لأنه كلام في الله عز وجل تنفر منه الطباع، تنفر منه الفطرة. فقالوا إنه روح، هذه الروح أيضا يترجمونها إلى أنها حلت في كواكب أو حلت في ملائكة أو حلت في كذا كذا أو حلت في أشخاص، الروح ممتدة في الأنبياء، ممتدة في الأولياء، ممتدة في الأوصياء، ممتدة في من يسمونهم الأئمة. كل فرقة ترى أن الروح حلت في من تريد، وأنها هي لتدبر الكون تدبير جزئي أو كلي. فمن هنا الروح لا تتكلم، العقل لا يتكلم، لا يستوي على عرشه إلى آخره، لا لا، ردوا الصفات. ومنهم من يقول يعني قوة، مجرد قوة، إيش قوة؟ ما ندري، تترجم إلى معالم حركة الكون، نعرفها بحركة الكون فقط، لكن وجود حقيقي له لا يوجد، يعني وجود ذاتي لا يوجد حتى الحقيقة عبر. من هنا نتج التجزئة لأسماء الله وصفاته على هذا النحو. إحنا موضوعنا موضوع كلام الله، ما نعرج على القضايا الأخرى، الصفات الأخرى، كلام الله. ما دام عندهم وجود الله وجود تجريدي، حتى الوجود الذاتي عندهم وجود ذهني ليس حقيقي لا يقبل أن يوصف، إذن الكلام، قالوا الكلام هو معنى قائم في نفس الله عز وجل بس، معاني. علشان يهربون من إثبات صفة الكلام قالوا هذه المعاني فاضت على بعض الخلق، أو هذه المعاني فهمها جبريل فترجمها، أو حول الله عز وجل إلى حروف وأصوات في الكون، في الشجرة لموسى حولها إلى بين السماء والأرض، أو النبي صلى الله عليه وسلم فهمها وترجمها عن عن عن جبريل. فكان القرآن عندهم مخلوق، سواء كان كلام جبريل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الشاعر ما تريديه قريبين من أهل السنة نوعا ما، فما جرؤوا أن يقولون الكلام مخلوق، قالوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس، والقرآن عبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله. أنا لا أريد أن أناقش طويلا إلا بمقتضى النقاش الفطري اللي هو منهج السلف، نأخذ عبارته نقول إذا قالوا أن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، وأصل الكلام لله هو الكلام النفسي، أنا أسألكم بالله كلكم، هل ما في نفسك نعتبره كلام وأنت ما نطقت به؟ ما في نفسك هل نعتبره كلام وأنت لم تتكلم به؟ كل واحد منكم الآن في نفس شيء، نستطيع أن نقول تكلمت؟ ولو قلنا نصير صادقين ولا كاذبين؟ هذه معضلة ما يقدرون يجيبون عليها إلى الآن. كيف تقولون أن القرآن هو المعنى النفسي عن الله عز وجل، أو وأن قصدي أن كلام الله هو المعنى النفسي، وأن القرآن حكاية عن كلام الله؟ الحكاية حكاية من؟ لا بد يقولون حكاية مخلوق. من حكاها؟ ما يقولون حكاها الله، لا، يقولون حكاية جبريل أو محمد. إذن الأمر اللي حكي أليس مخلوق من المخلوق؟ أليس مخلوق؟ إذن تحايلوا على أن القرآن مخلوق لكن ما صرحوا بها. مثل نفيهم للصفات، هم ما قالوا ننفي الصفات بس قالوا الله عز وجل منزه عن العلو الذاتي، إذن العلو معنوي، إذن نفوا العلو لكن بطريقة في حيلة تأول. في الاستواء قالوا نقول نعم الرحمن عرش استوى، لكن ما نقول استوى بذاته ولا استواء حقيقيا، إنما نقول استولى. إذن هذه الحيلة على مذهب الجهمية النفات، لكن الجهمية الصرحاء وهؤلاء غير صرحاء. فإذن الله عز وجل لا يقال بأن كلامه هو الكلام النفسي معنى النفسي، بل إن وأن القرآن حكاية عن الله، بل القرآن كلام الله حقيقة على ملك جلال الله، ونحن نعتقد جزما أن الله ليس كمثله شيء، ولا أنه مجاز ولا فيض وأشبهها من كلام أهل الضلال. طبعا الفيض عند الفلاسفة والباطنية، والمجاز عند بعض المتكلمة الأشرع المتردية يقولون أحيانا مجاز، وهذا كله إما ضلال وبدعة وإما كفر. نعم. من أنكر شيئا من القرآن أو ادعى فيه النقص أو الزيادة أو التحريف فهو كافر. نعم ماشي. القرآن يجب أن يفسر بما هو معلوم من منهج السلف، ولا يجوز تفسيره بالرأي المجرد، فإنه من القول على الله بغير علم، وتأويله بتأويلات الباطنية وأمثالها كفر. طبعا سبق يعني الإشارة إلى التأويلات الباطنية، الإشارة أشار القصد إلى نماذج من التأويلات الباطنية. الباطنية يفسرون الحقيقة بعكسها تماما، يعني بمعنى أنهم يفسرون ألفاظ الشرع التي تتضمن حقائق سواء في أمر الغيبيات وأسماء الله وصفاته أو أركان الإيمان أو أركان الإسلام بعكسها تماما، يعني قلب الحقيقة مو فقط في اللفظ، في اللفظ والحقيقة. فمثلا يفسرون الجبس والطاغوت بأبي بكر وعمر، يفسرون الرفث والفسوق والجدال بأبي بكر وعمر وعثمان، يفسرون أركان الإيمان بشيوخهم، أركان الإسلام شيوخهم، وهكذا. اليوم الآخر هو قيام القائم وقيام منتظرهم الموهوم، فينتقم في آخر الدنيا من يعني أعدائه وهم أهل السنة والجماعة، وينتصر لأوليائه. هذه حقائق عندهم، يعني يقلبون الحقائق تماما، فهذا كفر. حقائق النصوص. لكن هناك من يفسر القرآن والسنة بغير منهج التفسير. منهج التفسير يقول يقوم على أولا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للنصوص. أكثر النصوص في القرآن والسنة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله أو تقريره وتطبيقاته، ثم فسرها الصحابة، ثم بمقتضى لغة العرب وفسرها السلف. وعلى المنهج الذي ذكرته، ترد النصوص إلى النصوص، تفسر النصوص بالنصوص، تفسر النصوص بوقائعها، بأسباب نزولها، بأحوالها، بملابساتها، بما يرجع فيها إلى أهل العلم الراسخين الذين يعرفون ملابسات النصوص وكيف ترد إلى النصوص الأخرى، أصحاب الرسوخ في العلم. ثم برد السنة إلى القرآن والقرآن للسنة، ورد ذلك كله إلى تطبيقات الصحابة وفهومهم، ثم رد ذلك كله إلى آثار السلف وتطبيقاتهم على عبر التاريخ. ومن هنا يتحقق منهاج النبوة، وهو الذي يفسر الدين كله. منهاج النبوة الذي عليه السنة والجماعة هو الذي يفسر به الدين. نعم. سادسا، القدر. من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، ويشمل الإيمان بكل نصوص القدر ومراتبه: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، وأنه تعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. نعم، ماشي. الإرادة والأمر الواردان في الكتاب والسنة نوعان: إرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة، وأمر كوني قدري. إرادة شرعية لازمها المحبة وأمر شرعي. وللمخلوق إرادة ومشيئة، ولكنها تابعة لإرادة الخالق ومشيئته. نعم. هداية العباد وإضلالهم بيد الله. لا، لحظة، خلنا نقف عند هذه شوي، خاصة القاعدة الثانية. طبعا بين الإرادتين شيء من التداخل. المشيئة لا تقسيم فيها، المشيئة هي المشيئة الكونية القدرية ولا شك، لكن الإرادة هي التي تنقسم إلى قسمين. الإرادة والأمر هي طبعا أحيانا ترادف الأمر، أمر الله إرادة الله، أحيانا بينهما خصوص وعموم. الإرادة فيها ما هي إرادة عامة وما هي إرادة خاصة، الأمر العام أيضا والأمر الخاص. الأمر العام والإرادة العامة هو الأمر الكوني، مشيئة الله العامة في خلقه كلية أو جزئية. ما يشاءه من الأمر الكوني، سنن الله في الحياة سواء القسرية، سواء كانت في السماوات، في الأراضين، في الإنسان، في كيان المخلوقات كلها، ما أراده الله قدرا لا دخل للإنسان فيه ولا يدخل في إرادته، هذا داخل في الإرادة الكونية. وأيضا الأمر الكوني، لأن الله إذا أراد شيئا أمر به، إما بالأمر العام وإما بالأمر للأسباب. الأمر العام كن فيكون، والأمر الذي يدخل في تسخير الأسباب هو أن تكون الخلق بالأسباب، الربوبية بالأسباب التي جعلها الله عز وجل تنفيذاً لأمره الكوني. النوع الثاني الشرعي، وهو الإرادة الشرعية التي تمثل بالأوامر الشرعية. الإرادة الشرعية هو أن الله أراد من العباد أن يطيعوه، وأراد منهم ألا يعصوه، أراد منهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه الأرادة تحولت إلى أمر شرعي في الكتب وعلى ألسنة الرسل. ما أراده الله أمر به تفصيلا، وما نهى عنه، ما أراد من العباد أن يتركوه نهى عنه تفصيلا. فالإرادة الشرعية والأمر الشرعي هما اللي عليهم مناط تكليف العباد، وهما الذي قد يحدثان وقد لا يحدثان. بمعنى أن الله أراد من العبد أن يطيع، لكن هل كل العباد يطيعون الله؟ إذن تخلفت الإرادة من قبل العبد لا من قبل الله. أما ما يحدث من العبد فهو مراد كونا، لكنه شرعا فالعباد مكلفون، أعطاهم الله مشيئة خاصة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه النجدين، وقال إما شاكرا وإما كفورا. هذه الإرادة التي أعطاها الله للعبد هي التي يتعلق بها مراد الله الديني، فإن تحققت من العباد تحقق مراد الله منهم، وإن لم تتحقق تخلف المراد، والله عز وجل عالم بأن العبد هذا سيفعل أو يترك، فكان قدره على ذلك وهو أمر محجوب. إذن إرادة شرعية لازمها المحبة، وهي أن الله شرع ما يحبه وأحب ما يشرعه مما يرضاه للعباد ويطلبه، وأمر شرعي وهو أيضا من ما يترتب عليه، مما يترتب على المحبة. أحب الله أمرا من العباد فأمرهم به شرعا، كره أمرا أن يفعله العباد فنهى عنه شرعا. وعلى هذا فإن للمخلوق إرادة ومشيئة، هذه الإرادة المشيئة محكومة بإرادة الله ومشيئته، ولكنها تابعة لإرادة الله الخالق ومشيئته، وهذه تتبين من خلال خطين متوازيين. نقول إن الله عز وجل أحب من عباده الخير وأحب لهم الخير وشرعه لهم وأمرهم به بينه، أمرهم به شرعه وبينه وأمر به ووعد عليه ووعد عليه. ثم الله عز وجل قدر الشر ونهى عنه الذي يحدث من العباد، ونهى عنه وبينه ونهى عنه وحذر منه ورتب عليه العقوبة، ثم أعطى العباد الاختيار. والإنسان ما دام عنده الاختيار فهو مكلف، إذا رفع عنه الاختيار فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ما دام مختار فهو مكلف أن يفعل الشر وأن يفعل الخير وأن يترك الشر. وبين له الخير بالشرائع وبين له الشر بالشرائع، ووعد وعد أنه صادق، إذن فليختار. هذا الاختيار إذا وقع خير أو شر هو مقدر بمشيئة الله العامة بأمره العام الكوني. لكن كيف أنه مقدر؟ لأن الله عز وجل علم عن عباد ما هم فاعلون في سابق علمه، فكتب عليهم في مقاديرهم الخاصة بناء على علم الله السابق. لكن هل العباد يعلمون ماذا سيصنعون وماذا سيكون حالهم؟ لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الصادق والمصدوق وما يكتب عليه من الأمور الأربع قال الصحابة: ففيما العمل يا رسول الله؟ ما دام مكتوب علينا المقادير حتى الشقاء والسعادة ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وما خلق له أو ما يقدر عليه أمر مجهول، هو سر الله في خلقه محجوب عنك، لكن يجب أن تعلم أن مصيرك مربوط بعملك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فإذا ليس لأحد عذر، والقدر الذي قدر الله لك أو عليك محجوب ومبني على ماذا ستعمل. تقول: كيف مبني على ماذا سأعمل؟ لأن الله عز وجل عالم ماذا ستصنع أنت، لكن هذا المبني على عملك اللاحق هل تعلمه؟ لا تعلمه. فمن هنا اجتهد أنت، اجتهد أنت. نعم، لا راد لقضائه، هذا غلطة، غلطة مطبعية، وأنه تعالى لا راد لقضائه. نعم، تفضل. هداية العباد وإضلالهم بيد الله، فمنهم من هداه الله فمنهم من هداه الله فضلا، ومنهم من حقت عليه الضلالة عدلا. نعم، العباد وأفعالهم من مخلوقات الله تعالى الذي لا خالق سواه، فالله خالق لأفعال العباد وهم فاعلون لها على الحقيقة. نعم، إثبات الحكمة. طبعا كثير من هذه الحقائق القدرية غائبة عن الخلق وفوق مداركهم، فوق مداركهم، لأنه إذا كان، ولله المثل الأعلى، أنت لو جاب لك جهاز كمبيوتر معقد الكتروني بأعلى يعني أرقى درجات الصناعة الحديثة، جهاز الكتروني، أنت بصفتك غير متخصص لست عالم بهذا الجهاز، لا تستطيع أن تفسر كثير مما يعمله وتعترف أنك غير قادر، أليس كذلك؟ مع أنه من فعل المخلوق، فكيف بفعل الخالق وقدر الخالق فيك؟ يجب أن تسلم لله. إذا كنت تسلم للمخلوقين أنهم يعملون ما تعجز عن الوصول إليه، تفكر كيف كان هذا العمل الإلكتروني؟ ما تدري لأنك غير متخصص، وتسلم لأن صاحب هذا الصنع مبدع في مجاله، تقول: ما شاء الله، هذا الصناعة تبهر، لكن والله ما أعرف فيها بدهيات، ما أعرف. نعم، إنك اعترفت. إذا من لماذا لا تعترف في الله في القدر المحجوب وتخضع لله وتسلم له، ولله المثل الأعلى؟ فإذا كنت تسلم بعجزك في عمل المخلوق لأنك ليس متخصص ولا يكون بمجالك، فلماذا لا تسلم بعجزك عن سر القدر، سر القدر فيك وفي الخلق؟ لا شك أنه فوق مداركنا وفوق عقولنا، وأن التطلع إليه هلك، ولذلك نهينا عن الخوض في القدر. نعم، إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى، وإثبات تأثير الأسباب إذا شاء الله ذلك. نعم، ظاهر هذا. نعم، الآجال مكتوبة، والأرزاق مقسومة، والسعادة والشقاوة مكتوبتان على الناس قبل خلقهم. أي نعم، ولكن يجب عليهم أن يعملوا، لأنه لا أحد يكتشف، يستطيع أن يكتشف مصيره فيقول والله هذا الذي قدر الله عليه فأنا أقعد. لا، مصيرك مجهول، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم، الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب والآلام، ولا يجوز الاحتجاج به على المعايب والآثام، بل تجب التوبة منها ويلام فاعلها. هذا له علاقة بالقدر، بعض الناس يجزع من القدر، مع أن نظرة للقدر على وجهين. فيما يتعلق بالمعاصي والعيوب أنت محاسب، لأنك ارتكبت المعاصي والعيوب بإرادتك، فلا تقول قدرها الله علي. تسرق وتقول قدر الله علي، نقول أيضا حكم الله بقطع يدك. فما دمت خضعت لقدر الله بما تزعم بأنك سرقت، نقول أيضا حكم الله عليك بالقطع. ما يرضى، يأخذ شق من الحجة ويترك شق الآخر. فمن هنا يجب أن نعلم أن المعاصي لا يجوز الاحتجاج بها على القدر. ما يجي واحد يفجر يقتل، يعني يعصي عمدا وهو يعرف أن هذا معصي وأن هذا ظلم، ثم يقول والله قدر الله علي. نقول أيضا قدر الله عليك أن نعاقبك، فتقبل هذا وتقبل هذا. لكن المهم لا يجوز الاحتجاج على المعاصي بالقدر، لكن المعايب أو قصدي القدار التي فوق الإنسان يقال والله هذا أمر قدره الله عليه بعد ما يحصل. إنسان مثلا نضرب به إنسان سرق لا قدر الله، ثم لما سرق قلنا ما يجوز عليه أن يحتج بقدر الله على السرقة، لأن السرقة فعله الذي اختاره وهو منهي عنه. فرضنا أنه قطعت يده، فقطع اليد عقوبة كفارة له، لكن بعدين بعد انتهاء الكفارة والتوبة منه صارت مصيبة تصاحبه طول حياته، تصيبه أو صاحبته طول حياته. فالمصيبة يقال إنها قدرها الله بعد ما تنتهي. المصيبة التي ليست في يدك، حادث حدث بدون سببك، قدر نزل عليك، مرض، تقول هذه قدر الله وما شاء فعل، ما لي فيها سبب ولا يد. فيجوز، والتسليم لله بالمصائب إنها من عند الله والصبر عليها. أما المعايب والمعاصي فلا يجوز أن يحتج بها العاصي على أنها مقدرة ويقول فعلتها لأن الله قدرها علي. ففرق بين الأمرين. نعم، الانقطاع إلى الأسباب شرك في التوحيد، والإعراض عن الأسباب بالكلية قد قدح في الشرع، ونفي تأثير الأسباب مخالف للشرع والعقل، والتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. نعم، المقصود بالانقطاع الأسباب يعني بمعنى أن الإنسان يظن أن الأسباب هي التي تجلب له الرزق وتجلب له الصحة وتدفع عنه الضر تماما، أنها هي بذاتها التي أسعدته أو أشقته، فلا شك أن هذا شرك، لأنه جعل مع الله شركا. لكن أحيانا يكون نوع من الخلط، يعني يتعلق بالسبب، يجعل السبب يعني أثر كبير، ينسى نعمة الله عليه أحيانا، لكنه إذا فكر إذا تأمل عرف أن النعمة ترجع إلى الله، لكن تأخذه العاطفة المحبة للأشياء فيعلق النفع بالأشياء تعليق جزئي، فهذا نقص في التوحيد، نقص في التوحيد. أما اعتقاد أن الأسباب هي التي ترزق وهي التي تحمي وهي التي تحيي فهذا شرك. أو أن المخلوقات وهي أسباب هي التي تمنح للعباد هذه الأمور فلا شك أن هذا شرك. بقي الإعراض عن الأسباب بالكلية، وهو عدم فعل السبب لجلب نفع أو دعم ضر على الإطلاق، لا يطلب رزق ولا عيش ولا يتداوى ولا يحرص على علاقاته مع الناس لينفعهم، يأمر بالمعروف عن المنكر، يعرض عن كل ما هو واجب عليه في أمور دينه ودنياه، لا شك أن هذا قدح في الشرع ونفي لتأثير الأسباب، حيث يقول والله أنا ضمن لرزقي خلاص بيجلس. هذا أحد أمرين، إما أن يبتلى بالشياطين والجن فتأتي له برزقه ويشركه ولا يدري كما يفعل بعض العباد، يأتيه رزقه في غاره، فهذا ابتلاء وفتنة، أو يعني يضطر يتسول وهو الغالب، يجوع في روح يمد له الناس، فلا بد من بذل الأسباب باعتداء. والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع، لأن الشرع أمر بالأخذ بالأسباب ونهى ونفي تأثير الأسباب مخالف للشرع والعقل، والتوكل لا ينافي الأخذ. يعني نفي تأثير الأسباب يعني يقول والله الأسباب ما لها أي أثر، إنما هي مجرد علامات على الخير وعلامات على الخلق كما يقول الفلاسفة وتبعا لهم بعض الأشاعرة، فلا شك أن هذا مكابرة. نعم. سابعا الجماعة والإمامة. الجماعة في هذا الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة، وهم الفرقة الناجية، وكل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعة وإن أخطأ في بعض الجزئيات. نعم، الجماعة من مصالح الأمة العظمى، وهي مقارنة للإمامة. لا جماعة بلا إمامة يعني ولاية وسلطان، لا جماعة بلا ولاية وسلطان، ولا سلطان بلا جماعة، متلازمان هم. ولذلك السلف جعلوها في باب واحد. فالجماعة هي كل ما يجمع شمل المسلمين في بلد أو في عموم البلاد. الدين ركيزة أولى للجماعة، ثم الركيزة الثانية المرجعية، أن يكون للجماعة مرجع. ومن مرجعنا؟ علماؤنا. وأن يكون لهم مرجع في السلطان وهو ولاة الأمر، ضررا كانوا فجارا. ثم أيضا من الجماعة أهل الحد والعقد الذين لرأيهم ومواقفهم تأثير على حياة الأمة وأمنها، أبرارا كانوا فجارا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دار المؤلف قلوبهم وهم مغموزون في دينهم، أعطاهم من الإبل ما لم يعطي فقراء المهاجرين والأنصار، وكان يقابلهم ويبش لهم، لأن وراءهم آلاف، فهم أهل حل وعقد يدخلوا في الجماعة، وراءهم أمم تقاتل في تحت إشارتهم. فكذلك في أي زمان، أي إنسان له اعتباره في الرأي أو له أتباع، يجب أن يقرب إلى أن نجتمع معه في أدنى حد من المصالح، حتى لو خلفناه في بعض الأمور الدين، بل أحيانا كافر في بلاد المسلمين لموقفه أثر، يجب أن نداريه دفعا لشره، وأن يكون ضمن كيان الجماعة لا بالمعنى الشرعي لكن بالمعنى الأمني الذي رعاه النبي صلى الله عليه وسلم في المؤلفة قلوبهم، ورعاه حتى في اليهود والنصارى والمنافقين الذين يعني الله عز وجل حكم ألا يفضحهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر يتعلق بمنهج في الحياة، لأنهم غالبا أهل تأثير. ما أقول نطيعهم، لكن لابد الرأي الرشيد والرأي الصائب ممن صدر يجب اعتباره في الجماعة. ولذلك يعتبر من الجماعة ما يسمون بأهل الحل والعقد، طبعا على رأسهم العلماء والولاة، ثم يدخل معهم شيوخ القبائل، شيوخ العساكر، أصحاب الجيوش، يدخل معهم يعني من له رأي معتبر في البلد يطاع، ويدخل معهم من عنده رأي سديد ومشهورة. أحيانا يأتي الرأي السديد من رجل فاسق ويغفل عنه الرجل الصالح، ما في ما يمنع. هذا معنى كبير يجهله كثير من المعاصرين، وهو من أسباب وقوع بعض الشباب بالغلو، ما يدركون معنى الإمامة. ولذلك سلخوا ذمم علماءهم وتمردوا على دولتهم وتمردوا على الأمن وتمردوا على أبائهم وتمردوا على أهل الحل والعقد ومن طاعتهم معتبرة للمصلحة. هذه مسألة كبيرة جدا يجب مراعاتها والاهتمام بها. نعم، لا يجوز التفرق في الدين ولا الفتنة بين المسلمين، ويجب رد ما اختلف فيه المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. نعم، يبدو أن القاعدة واضحة إن شاء الله، لأنه التفرق في الدين أحيانا يكون تفرق في غير العقيدة النظرية، أحيانا يكون تفرق في المنهج في المصالح. فمثلا إذا جاءنا واحد عقيدته سليمة 100% لكن له منهج يؤدي للتفرقة، وهو صاحب حق وغيور على العقيدة، لكن نعرف أن أسلوبه في الغير على العقيدة يؤدي إلى الفتنة بين المسلمين، فهذا أخطأ منهج السلف وأخطأ الحق، حتى لو استدل ببعض أقوال السلف وأفعالهم لكن على غير وجهها. على غير وجهها نقول تعال، هناك فارق بين زمن وزمن ومكان ومكان وحال وحال وبين شخص وشخص. هل تجعل من نفسك شخصية مثل شخصية الإمام أحمد أو الإمام الزهري أو الأوزاعي أو عمر بن عبد العزيز، تروح تقمص شخصياتهم في موقفك من إخوانك وتقول هذا كذا فعل أئمة السلف؟ أنت انظر كيف فعلوا ومتى فعلوا وفي الملابسات التي فعلوا بها بعض المواقف الحازمة ضد الخصوم أو ضد المخالفين. فإذا رأيت الظروف والملابسات والحال نعم افعل، وإذا كنت في مقامك مثل مقام هؤلاء الأئمة الذين بإشارتهم يعني تتحرك الأمة كلها فلا منع. أما تكون إنسان مجهول نكرة طالب علم صغير ما يعرفك الناس، ثم تبدأ تشذب بدعوى الغيرة على الدين وبدأ حرب كذا وحرب الأخطاء وحرب البدع وحرب الأفكار، ثم تؤدي إلى تفريق أهل السنة أنفسهم، فهذه الفتنة بعينها حتى لو كان مبررها شرعا. هل كل ما يبرر شرعا يصح إذا ما وافق قواعد الشرع يؤدى إلى فتنة أعظم؟ وهذه رسالة نوجهها لبعض الشباب اللي جزاهم الله خير عرفوا باستقامة العقيدة وبالغيرة عليها، لكن لا يحسنون التعامل مع الناس، ولا يحسنون التعامل مع الأخطاء، ولا مع يعني مع المخالفين لهم من طلاب العلم الآخرين، لا يحسنون معالجة الأخطاء، يعالجونها بفتنة تؤدي إلى التعصب لها، إلى تفريق الشباب، إلى التعادي، التطاحن، التشاحن. ليس هذا أسلوب. الأسلوب هو الرفق والنصح، وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وأنت لست في وقت تطاع مثل ما يطاع الإمام أحمد أو ابن باز أو ابن عثيمين رحمهم الله أو حتى المفتي أو غيره. أنت طالب علم ما يعترف لك الناس ولو كان معك حق، فلا بد تراعي قدرك ولا تنتحل شخصيات الأئمة الكبار العظام وتقول أنا أفعل لأن الإمام فعل والإمام فعل. أنت هل أنت كالإمام؟ وهل مجتمعك كمجتمع الإمام فلان؟ وهل المشكلة كالمشكلة؟ وهل الظرف كالظرف؟ وهل الزمان كالزمان؟ ألا تراعي مصالح؟ ألا تدرى المفاسد؟ ألا ترى كما حصل بين شبابنا من تطاحن وتعادي في كل مكان في الأحياء والجامعات والمدارس على ناس كلهم من أهل السنة والجماعة؟ هذا تعصب لفلان وهذا تعصب لفلان. وأضربكم مثال صعب، لكن لابد مما ليس منه بد. يعني أنا لاحظت وعايشت من الفتنة بين المسلمين والمؤمنين أناس هداهم الله اجتهدوا واحتسبوا على شيخنا العلامة رحمه الله الشيخ عبد الله بن جبرين، تبديع، تفسير، تصنيف مميع فيه ما فيه، ثم فرقوا الشباب حتى تطاحنوا وتعادوا ولا يسلم بعضهم على بعض في القاعات. وأنا أدرس في الجامعة، يوجد، لا أقول كل الشباب، لكن يوجد عناصر الفتنة موجودة وإن كانوا قلة، لكن معظم النار مستصغر الشر. وأنا وقفت على حادثة على شب المثال يا أخوان يتبين المقصود. أنا أعلم أن ناس قد يعتبون علي هذا وقد يفهمون كلامي خطأ وقد أكون مخطئ، ولذلك أركز على المثال أكثر مما أندفع لعلاج ظاهرة آذت أهل السنة والجماعة بسلوب قد لا يرضاه البعض. في مرة من المرات كنا في دورة فيها الشيخ رحمه الله عبد الله الجبرين، في هذه الدورة كنت أنا مشارك في نفس الدورة. يوم من الأيام جيت وإذا في الحاضرين والعاملين بالدورة شيء من الربكة والاضطراب، فعرفت أنه حصل عندهم مشكلة في إسكان الشباب فوق، إسكان للطلاب العلم يحضرون الدورة، تنازعوا عند الشيخ رحمه الله، هذا يبدعه وهذا يدافع عنه، فتضارب الشابان وأحدهما يعني ضرب الآخر وأبلغ بالضرب، صارت مشكلة. هل هذا نتيجة مصادفة أو تعبئة سابقة؟ يا أخوان هل يجوز هذا؟ وهل هذا منهج؟ أنا أقول قد يكون بين سفهاء من الشباب صغار، لكن لماذا ما عالجوها الذين تسببوا فيها؟ أروح أنا أعالجها وهم يعتبروني من تلاميذ الشيخ المميعين؟ جلسنا في علاجها كما يعرفون الأخوان، جلسة طويلة في الفوق في السكن نحاول علاج المشكلة لأنها أثرت. من أثارها أنه نزل معي شاب في السلم وأنا أنزل من الدرج، والله يا أخوان يبكي يقول أنا خرجت من شلة أسأل الله أن يعافيني منهم، كانوا على منتهى ما يمكن من الانفلات والفوضى وإلى آخره، وجيت للشباب الطلاب العلم المطاوعة ولقيتهم تهاوشون تضاربون، أنا وين أروح؟ هل هذا دين؟ فوطنته قلت هذا ابتلاء، النبيون وقعوا لمثل هذا، الصحابة يحدث منهم، هذه نزعات بشر، هذه حادة عارضة حدثت ربع ساعة وخلاص انتهت، هي درس لك ولغيرك، فاتق الله. مو هذا التدين، لكن هذه مسألة خطأ حدث بين شابين كل واحد منهم اجتهد فأخطأ، فأنت لا تعاديهم واعرف أنها ظاهرة ابتلاك الله بها يمتحنك، والحق ثابت بأهله والعلماء موجودون، وليست هذه هي الأصل عند طلاب العلم، هذه ظاهرة مرت سحابة الصيف تنقشع وإن شاء الله ما فتوطن نوعا ما، لكن والله يا أخوان يبكي. أنا أبغى أن تريد أن تكون هذه أبلغ من كل الكلام الذي سأقوله وأكتفي بها. نعم، من خرج عن الجماعة وجب نصحه ودعوته ومجادلته بالتي هي أحسن وإقامة الحجة عليه، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحق شرعا. نعم، إنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز امتحان عامة المسلمين بالأمور الدقيقة والمعاني العميقة. نعم، امتحان المسلمين خاصة في مثل الظروف التي تعيش الأمة وفي الفتن، يعني بمعنى أنك تصنف الناس على ضوء ما يقولون بمجلس عارض أو كلمة جت طائشة أو موقف أو كلام مثل الكلام اللي أحيانا نخوض فيه ونفصل، ما يجوز أنك تصنف هذه الطريقة وتمتحن الناس. يعني بعض الناس يفاجئ شاب من الشباب يقول لك مثلا وش رايك في فلان من الكتاب المشاهير اللي علم أخطاء كبيرة، فالمسكين هذا ما يدري، إن زكاه ورط وإن عاب عليه ورط وإن اعتذر قال أكيد أنك أنت ملص من الجواب، أكيد أنك عندك شيء. طيب أو يسأل عن كتاب من الكتب اللي فيها أخطاء، كتب دعاة أو كتب مفكرين، قرأت الكتاب الفلاني؟ إن قال ما قرأته طبعا قد يكون كذب، قد يكون كريه. إن قال قرأته جت الامتحان الصعب، وش موقفك منه؟ ماذا تقول؟ هذه المأنة الدقيقة والعميقة هذه فتنة، ولا تبرر إلا في مقاماتها عند قاضي أو عالم كبير، في موجبها فقط إذا جاء لها موجب. أما امتحان الناس بهذه الطريقة بالأشخاص بالأفكار بالكتب بشكل غير طبيعي، ولا له موجب ولا في سبب من ولي الأمر أو من عالم يعني لموقفه يعني فائدة شرعية، فلا يجوز يا أخوان أن يشاع بيننا مثل هذه الأمور، وينبني عليها تصنيفات وعداوات ومواقف صعبة، وأحيانا استعداءات عند المشايخ وعند يعني أنا أعرف ناس ظلموا وقعت عليهم مظالم كبرى، والسبب كلمة في كتاب له فسرت على غير وجهها، فقالوا هذا من الصنف الفلاني أكيد، شلون تمشي عنده هالكلمة؟ طيب وبعدين هل سألته؟ هل ناقشته؟ هل نصحته؟ ربما يعدن عن الكلمة ويقول جزاك الله خير والله نبهتني أنا ما دريت، هو بشر. فإذا لا يجوز يا أخوان امتحان الناس بهذه الأساليب اللي فيها نوع من إثارة الفتنة وتعصب الناس للباطل أحيانا، وفيها نوع من التحزبات والتكتلات على الأشخاص، الدفاع بغير حق، تلجئ الشباب فيما بينهم إلى أن يستعملوا أساليب غير مشروعة وهم لا يشعرون، لأن الإنسان يستفز إذا قلت ماذا أقرأ، ماذا قلت، وليش ما أنكرت، ولماذا ما فعلت، وما موقفك، مشكلة هذه. إما إن كله موقف لا يرضيك فيتعصب له، أو يكون يداهنك فتوقعه في النفاق، هذه كلها شر. نعم. الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والمعتقد حتى يظهر خلاف ذلك، والأصل حمل كلامهم على المحمل الحسن، ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات له. أي والله كم نحن بحاجة إلى هذه القاعدة العظيمة تقتضيها النصوص ومنهج الشرع، وهو الورع بعينه، الورع الذي نحن به يجب أن، ولذلك لما نزع الورع من كثير من المتدينين في هذا الجانب تطاحنوا فيما بينهم واشتغلوا فيما بينهم، تركوا العدو، تركوا من ينتهكون العقيدة وينتهكون حقوق الأمة. الآن كثير من شبابنا مشتغلين مع بعضهم، السبب حمل الكلام على أسوأ المحامل، إن كلمة أو إشارة أو زيارة أو مصاحبة أو رفقة، والله أنت مشيت مع فلان إذن أنت قصدك كذا. الأصل في جميع المسلمين سلامة المقصد والمعتقد وسلامة المنهج حتى يظهر خلاف ذلك بدون ما تنبش، إن نبشت وقعت في الفتنة، هذا التحسس والتجسس الذي نهى الله عنه، لا تنبش ما لم يكن ذاك مصلحة راجحة، تريد أن تزوج الشخص أو سئلت عنه سؤال يتعلق بمصالح المسلمين سيعين يعني في منصب عظيم في مقام له في، فمن هنا تسأل بقدر الحاجة إذا كنت صاحب شأن، أو أيضا إذا كنت ممن له ولاية، أما بدون تكون صاحب ولاية فالأمر فتنة. والأصل حمل كلام الناس على المحمل الحسن دائم، حتى لو شابه كلام بعض يعني المخطئين، بعض المناهج الخاطئة، بعض حتى لو شابه أو عمل أو مشاركة في أنشطة أو نحو ذلك، لأن واقعنا اليوم نعيش واقعنا نمثل واقعنا، إذا أحد شارك في أنشطة يتولاها ناس قد يكون عندهم انحراف في المنهج، مجرد مشاركته تجعله منهم، قد يكون ما دري ما عرف، قد يكون يتأول، قد يكون يراعي مصلحة يدرأ مفسدة، قد يكون سأل شيخ وقال له لا مانع أن تشتغل مع هؤلاء، أو هذا واقع عندنا. ومن ظهر عناده بموجب من عالم على لعالم أو من ما يهمه الأمر فلا يجوز تكلف التأويلات له. مثلا إنسان أعلن انتماء حزبي ينافي منهج السنة والجماعة، أعلن في كتبه وفي مقالاته، هل نحكم عليه بما أعلن؟ لكن بعد التثبت وبعد أن نعرف معنى كلامه وبعد أن أيضا يعني نجري التحقق الشرعي الذي يجب. نعم. فرق أهل القبلة الخارجة عن السنة متوعدون بالهلاك والنار، وحكمهم حكم عامة أهل الوعيد إلا من كان منهم كافرا في الباطن أو كان خلافه في أصول العقيدة التي أجمع عليها السلف. والفرق الخارجة عن الإسلام كفار في الجملة، وحكمهم حكم المرتدين. طبعا هذه الأمور يختلف على كثير منها بين العلماء قديما وحديثا، يختلف على يعني تقسيم الفرق، أما القاعدة فهي متفق عليها، وهو أن الفرق التي خرجت عن السنة والجماعة ولم يكن عندها ما يوجب الردة والخروج من الملة فهي وإن كانت من أهل البدع والأهواء والافتراق ومذمومة، وهي متوعدة كما ورد في حديث 73 فرقة متوعدة بالهلاك والنار، إلا أن هذا وعيد وليس كفر، وعيد على المعاصي مثل وعيد أهل الكبائر. فوعيد أهل البدع والأهواء والافتراق إذا كانوا من المسلمين فهو كوعيد أكل الربا والزاني والسارق ونحو ذلك. إذن فرق أهل القبلة الذين هم مثل ما نقول الشيعة المعتدلة، ليس الرافضة، الرافضة ليس عندهم من الإسلام في شيء، ولنا يحتاج أن نتكلف ندخلهم في الإسلام، وهم فرس لا يريدون الإسلام أصلا، لكن يتذرعون بالإسلام من أجل يعني أن يعيشوا بين المسلمين، وأصبح هذا المنهج الآن يتوارثونه، وأكثرهم لا يشعرون بضلالهم وظنوا أنهم على الحق. وكما ترون الحمد لله فضحهم الله في فضائياتهم وفي مناظراتهم وأقروا بما، بل تعصبوا لما، فهؤلاء ما في داعي نناقشهم. نناقش مثل الزيدية خاصة الذين لم يقعوا في الغلو، نناقش متكلمة الأشاعرة، متكلمة المتردية، نناقش بعض الصوفية المعتدلة، نناقش هؤلاء من فرق المسلمين. من لم يأتي منهم بشرك أو مخرج من الملة فهو من فرق المسلمين، ويجب لهم النصح، ويجب يعني معاملة معاناة المسلمين في كل الأحوال، يعني في التزاوج، في الميراث، في، وإن كان أحيانا قد إنسان يمتنع من التزاوج خوفا على الفتنة من، لكن لا يعني ذلك أن له لا يجوز شرعا، العقد لا يجوز شرعا. فلو حدث عقد بين بدعي وسني فالعقد جاهز ما دام مسلم، لكن يبقى ترجيح المصلحة ودفع المفسدة هذا شيء آخر، والتوارث والدفن في مقابر المسلمين والصلاة وغير ذلك من حقوق المسلمين العامة يجب أن تحفظ لفرق أهل القبلة من المسلمين من أهل البدع والأهواء والافتراق، لا ممن خرج من الملة كالفرق الغالية. الفرق الخارجة عن الإسلام كفار في الجملة، وحكم حكم المرتدين كغلاة كالجهمية وغلاة المتشيعة وكالباطنية وكغلاة المتصوفة، هؤلاء لا في داعي نتكلفهم ندخلهم في المسلمين، وهم أصلا ما نهجوا نهج الإسلام. نعم اقرأ. الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، والصلاة خلف مستور الحال من المسلمين صحيحة، وتركها بدعوى جهالة حاله بدعة. نعم، يعني هذه من قواعد عامة، الجمعة والجماعة من أعظم شعائر، فلا فلا تترك لمجرد وجود بعض البدع أو نحوها. والصلاة خلف مستور الحال الذي لا تعرفه بدعي وغير بدعي أو مبتدع وغير مبتدع لابد أن تكون صحيحة، وينبغي أن تصلي خلاف مستور الحال. مستور الحال مثل الإنسان اللي صلى في منطقة أنت لا تعرف أهلها ولا ما هم عليه، أو صلى في مسجد من مساجد السفر ولا يظهر عليه شيء من علامات البدع الظاهرة التي نجزم بها، تصلي خلفه ولا تسأل ولا تقول والله منه ومنينه ومن أي بلد وش دينه وش عقيدته، لا صل. وجدت مسلمين يصلون حتى لو كان ظاهر الإمام الفسق، كظاهره الفسق صلي معه لأنه مستور الحال، فتصلي ولا تسأل. لكن إذا كان هناك موجب للسؤال، هناك قرائن، هناك علامات، فتسأل، لكن إذا كان الوقت لا يتحمل السؤال فلتصلي. وترك الصلاة خلف أي إمام من الأئمة، جمعة أو جماعة أو غيرها، إمام يعني ثابت أو إمام مؤقت أو إمام سفر ونحوه، تركها بدعوى أني ما أدري إيش حاله، هذه بدعة. نعم. لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة أو الفجور من المسلمين مع إمكانها خلف غيره، وإن وقعت صحت، ويأثم فاعلها إلا إذا قصد دفع مفسدة أعظم، فإن لم يوجد إلا مثله أو شر منه جازت خلفه ولا يجوز تركها، ومن حكم بكفره فلا تصح الصلاة خلفه. نعم، أظن هذه واضحة، أنه الصلاة خلف من يظهر البدعة علنا ويجاهل بها لا تنبغي إلا إذا لم يوجد غيره، إذا لم يوجد غيره يصل معه. وكذلك الظهر أن يظهر منه فجور شديد، يعرف أنه يستعمل مخدرات ومسكرات وفجوره ظاهر ومعلن، فهذا أيضا لا يصلى خلفه، لا يعين إماما للمسلمين إلا إذا لم يوجد غيره. وتصح لو وقعت، يعني إذا صليت أمام مبتدع عمدا وأن تجد أفضل منه فأنت آثم والصلاة صحيحة. نعم، وهكذا الإمامة. الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم، ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته، وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان. نعم، الإمامة اللي هي الصور السلطان، يعني سواء سمي سلطان ولا خليفة ولا ملك ولا رئيس أو أمير، كلها لا عبرة بالأسماء، العبرة بالحالة التي يكون عليها ما دام يعني صار سلطانا لبلد. بأي طريق كانت، بطريق الشورى والاختيار أو بطريق الغلبة أو بطريق التوارث، ما دام والي على هذا البلد تجب طاعته بالمعروف ومناصحته والسمع له والطاعة من غير معصية الله أي كان. وهذه طرق تحدث في الأمة أحيانا بإجماع الأمة كما حدث في أبي بكر وعمر، أو بيعة ذوي الحل والعقد كما حدث في بعض الذين تغلبوا ثم بويعوا، وحدثت أحيانا بالتوارث، أحيانا بالوصية، أحيانا بالغلبة. يعني سلطان مع سلطان يتقاتلون، فواحد منهم يغلب ويهيمن على البلد، خلاص إذا هيمن يبايع ويطاع حتى لو كان الآخر أفضل منه، حتى لو كان الآخر أفضل منه، لأن القصد حفظ أمن الأمة لتعمل بأقل قدر، أدنى قدر من مصالحها ودينها. والفتنة لا يحقق فيها مصلحة ولا دين، تنتهك الأعراض والأنفس والدين وشعائر الدين والأموال تنتهك كل شيء. إذا الناس تعصبوا لشخص مهزوم وراحوا يريدون يبيعوا له، الهازم المتغلب سيقاتل، تبقى الأمة في أمر مريج والاختل الأمن. فهذه مصالح عظمى تجدون الحكمة فيها، وهذا لا يدركها إلا فقيه عاقل. هناك فقيه غير عاقل لا يدركها، هناك عاقل غير فقيه قد لا يدركها، وهذه حدث الامتحان فيها في زماننا. وجد ناس يعني تغبطهم في الفقه في الدين، ولكن العقول ليست يعني علمه أكبر من عقله، تجد في هذا الأمر يخرج عن طوره، كما هو حال في كثير من بلاد الإسلامية الآن، والعكس كذلك. قد تجد إنسان عاقل رزين لكن ما عنده فقه لأحكام هذه، فيظن أنه من الدين أن يعلن الخروج والثرثرة وشحن الناس على الوالي والصرقعة السياسية وغير ذلك، يظن هذا الدين، كما تفعل كثير من الجماعات الآن اللي لها 50 سنة تطحن في الأمة ما سوت شيء، ترجع وراء. والسبب أنه جعلوا الدين شعارات سياسية ومناطحة للولاة، مناطحة للحكام أبرارا كانوا فجارا أو كفار. هذا الأسلوب، الناس لابد يقدرون مصالحهم ويدرؤون الفاسد عن أنفسهم بقدر ما يستطيعون، بل يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هذا ومن هنا قال الإمامة تثبت. نعم قال وحرم الخروج عليه، يعني برا كان أو فاجرا، قال إلا إذا ظهر منه أي من الوالي كفر بواح فيه من الله برهان. بعض الناس يجعل هذه ذريعة، إنه إذا رأى أن الحاكم وقع في كفر يتمرد ويمشي. لا، هذا أول شيء خطاب للجماعة، للأهل الحل والعقد، إذا رأوا ليس واحد منهم. ولذلك خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للناس أحيانا يكون للفرد وأحيانا يكون للجماعة. إذا كان للجماعة فالذين يخاطبون هم العلماء، لأنهم هم اللي يمثلون التطبيق الشرعي للقواعد العامة التي فيها مصالح ومفاسد. فمن الذي يطبق هذه القاعدة الحساسة؟ أنا وأنت؟ لا، إلا أن تروا أنتم أهل الحل والعقد، اجتمعتم ورأيتم أن هذا كفر بواح. كيف عرفتم من كفر بواح؟ لابد من الوقوف مع الوالي ومناقشته ومعرفة شبهاته ومعرفة يعني ذرائعه، هل أصر وعاند على الكفر البواح وتبناه؟ تبقى الخطوة الثانية، هل هذا الكفر عندكم عليه مهم من عندكم فقط عليه من الله برهان؟ ما أصعب الشرط؟ قد نختلف، فإذا اختلفنا خلاص سقط اعتبارنا. أحيانا كما ذكر أهل العلم هذا إذن مشروط أو استثناء مشروط بجلب المصالح ودرء المفاسد، كما ذكر شراح الحديث كالنووي وغيره، بل جميع الأئمة، أئمة السلف كلهم يقولون هذا أيضا مشروط. إذا رأى أهل الحل والعقد كفرا بواحا من والي، إن كان خلعه بسبب هذا الكفر سيتم بطريقة سلمية لا تؤدي إلى فتنة، فمن هنا يعملون ما يرون فيه المصلحة. إذا كان لا سيؤدي خلعه إلى فتنة أعظم، أو لا يوجد بديل يضمن، أو الحاكم ذو قوة وشوكة والخروج عليه مجازفة قد تؤدي إلى قتل علماء وفتك في الناس وتؤدي إلى جبروت الوالي الذي لا يريد أن ينزع منه الملك، والملك عقيم. تعرفون معنى ملك عقيم؟ أكثر الناس ما يدريش معناه. الحاكم إذا خاف من ابنه أن ينازعه السلطان قتل ابنه، إذا خاف من أبيه قتل أباه، الملك عقيم. فكيف لو إمام مثلا يرى أنه حق بالإمامة، ورأى أهل الحل والعقد أنه عنده كفر بواح، لكن هو يقول له أنا إمامكم وطيعوني، ومعه سلطة وقوة، فمن هنا بناء على قواعد الشرع لا يجوز الخروج عليه، لأن الفتنة مؤكدة، لا سيما في مثل هذا الوقت. يعني في الوقت الزمان الماضي يجتمع أهل الحل والعقد ويعقدون ما يرون بكل سهولة، اثنين أو ثلاثة من أهل الحزم والقوة يروحون للحاكم وينزلونه ويولون بداله وينتهي الأمر. الآن جيوش مراكز أمنية في جميع البلاد العالم، كل دولة، أصغر دولة وأضعف دولة في العالم الإسلامي عندها من القوة ما تسحق به جميع شعبها لا قدر الله، أليس كذلك؟ فكثير من أصحاب الأحلام السفيهة ما يدركون هذه القضايا. ويوجد علماء، نقول أنتم أرشد من العلماء، أنتم أغير من العلماء، يقولون إيه والله العلماء داهلوا والعلماء. هذا الكلام الذي قاله قتلة عثمان في عثمان والصحابة، نفس الكلام مع اختلاف الأحوال. فإذن حتى مع وجود هذا الشرط، بعض الناس يدخل هذا الشرط مدخل للفتنة على الولاة، لا سيما في البلاد التي فيها بيعة وفي أقلاقنا فيها ولاية وسمع وطاعة ونصح للوالي مثل بلدنا بحمد الله. هذه نعمة علينا يا أخوان، يجب أن نشكر الله عليه أن يكون عندنا والي يبايع على الكتاب والسنة، ويكون في أذناقنا بيعة، وأن تجتمع كلمتنا على قواعد الشرع ومعقد الأمن، الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان وجدت منا أخطاء، لكن الأصل موجودة، الثوابت موجودة. فمن نعم الله علينا ومن حقه علينا أن نشكر هذه النعمة ونحافظ عليها، وإلا ألا نعتبر بالبلاد المجاورة؟ السعيد من وعظ بغيره، لكن وين اللي يتعظ؟ عندنا أجيال باسم الدين ملت هذه النعمة وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فصاروا يستهدفون بلدهم وأمن بلدهم باسم الدين والغيرة والجهاد. وأنا كررت هذا المعنى لأنه مرض موجود يا شباب، لا تظنوا المسألة أني والله أتشمت بأحد، نسأل الله السلامة والعافية، كثير منهم وقعوا أولادي، نسأل الله أن يهديهم، لكن هذا واقع يعيشه كثير بعض شبابنا، يجب أن نحميهم منه، ولا نحميهم إلا بمثل هذه الصراحة وبمثل هذه العقيدة. والله عز وجل حملنا هذه الأمانة، وهذا ديننا، دين الله به. لا تظن هذا مجاملات أو كما يظن البعض أن بعض المشايخ والعلماء لهم وجهين، نبرأ إلى الله من ذلك، ما لسنا بحاجة إلى أن نقول هذا الكلام عشان نعمل بوجهين. ندين الله في أننا في هذا البلد بحمد الله في ظل حكومة بايعناها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي امتداد لحكومة السنة التي قامت على الدعوة وثوابت الدين، وأن الذين يستهدفون هذه المعاني بأي معنى من الاستهداف سواء الغلاة أو المنافقون وأهل الفجور والفتنة كلهم شر، أنهم خرجوا عن هذا العهد الذي بيننا وبين والينا، وأننا لن نخرج بإذن الله، وأننا سنبقى على العهد والمناصحة والدعاء لولاة الأمر، ولا يمكن أن يصدر منا منهج يخالف منهج السلف الذين دين الله به، ومن خرج منا نبرأ إلى الله مما فعل وممن ينتسب إليه. إذن نعم يقرأ. الصلاة والحج والجهاد واجبة مع أئمة المسلمين وإن جاروا. نعم، هذه من الأصول التي أجهلها كثير من الناس. يعني الآن تقام الصلاة في بلدنا والدولة تعين أئمة، والحج الآن يقام وتعين له الدولة قائد للحج، سواء الملك أو نائبه أو أمير مكة، فهذه أمور شرعية بعض الناس يغفل عنها ويسقط المرجعية فيها ويظن يعني التفلت الفكري يسعه. لا، لا يجوز التفلت العقدي، نحن أمام معالم في شرائع دين، ولذلك الدولة تقوى ضد أهل البدع بهذا المعنى والاعتبار. أهل البدع لو يتركون كما يشاءون لصار يوم عرفة ثلاثة أيام مو بيوم واحد، لو يتركون كما يشاءون لرأيتم الطواف بالقبور والآثار والمشاهد أكثر من الطواف بالكعبة، ولو يتركون كما يشاءون، لكن الله عز وجل قيض هذه الدولة على السنة فضبطت الناس في الحج على قيادة واحدة. هذا المعنى غائب عند كثير من الناس، فيجب نضع الاعتبار. فالحج والجهاد واجب، ولذلك إذا أعلن وقت الحج وقت عرفة من قبل الجهات الشرعية في المملكة يجب اعتباره. ما يجينا واحد يقول رأيت وشفت القمر الحج صامكم يوم تصومون، وكذلك الحج ما يجوز يا إخوان إن نفتات بهذه المعاني العظام الكبرى باسم إنه والله واحد رأى القمر وما أحد رآه قبل ولا بعد. أول شيء، هل تتصورون إنه هؤلاء العلماء المشايخ الذين شابوا في الإسلام وفي السنة يعلنون رمضان أو يعلنون الحج بمجرد رأي أو رغبة أحد؟ هل تتصور؟ نعم، يوجد جيل عندنا عنده شك، حتى من بعض المتدينين مع الأسف عندهم شك في مصداقية العلماء ومرجعية العلماء في هذه القضايا الكبرى، قضايا الدين، هذا دين، الحج دين والصيام دين. فإذا أعلن مثلا يوم من الأيام والناس رمضان والناس إشاع بينهم أنه رؤية القمر أمر رؤية، راحوا يخالفون ويعلنون، هذا يا أخوان محادة للدين وخروج عن منهج السنة، بل هو فتنة. إذا أعلن أي موسم من المواسم الشرعية يجب السكوت، حتى لو رأيت القمر بنفسك رح بلغ، على خلاف ما يقال أو ما أعلن رح بلغ. أما تشيع الفتنة بين الناس فهذه جديدة عينا وأرنشأت عليه بعض الأجانب. أذكر لكم قصة طريفة. مرة كنا نستقبل رمضان، كنت أمشي بعد المغرب، قال واحد من الشباب عمره يمكن 14-15 قال هو صار رمضان؟ قلت والله ما أدري، ننتظر إعلان اللجنة وإعلان الهيئة. قال لي هيئة خرابيط، من علمه؟ شاب عمره 14 يقول هيئة الكبار العلماء أو اللجنة أو لجنة الرؤية خرابيط، المجلس الأعلى للقضاء خرابيط. هل هذه جاءت من عنده؟ هل هي من فطرته؟ ها؟ جاءت من فكر موجود وفكر متدين أحيانا، لأنه يسأل عن رمضان وهم أهم رمضان. لكن لما قلت ننتظر إعلان المجلس الأعلى للقضاء قال خرابيط. ليست هذه عبارة موحشة؟ موحشة وعليها قيسوا. نعم. يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا أو الحمية الجاهلية، وهو من أكبر الكبائر، وإنما يجوز قتال أهل البدعة والبغي وأشباههم إذا لم يمكن دفعهم بأقل من ذلك، وقد يجب بحسب المصلحة والحال. نعم ماشي، يعني القتال بين المسلمين على الدنيا أو الحمية الجاهلية وهو من أكبر الكبائر، وإنما يجوز قتال أهل البغي، أهل البدعة والبغي وأشباههم من الخوارج ومن يشبه الخوارج. لذلك يا أخوان يعني اسمحوا لي أن أقول كلام قد بعضكم يراه نوعا من يعني حساس، لكن إذا ما نعالج قضاياً الحساسة على ضوء العقيدة فنكون ما أدينا الأمانة. أنا في رأيي الذي عليه علماءنا ومشايخنا عرفناه عنهم أن الذي يقتل القتال الذي يحدث من بعض الفئات التي تستبيح حرمات البلد سمى أي بأي اسم سموا، أنا أعتقد أنه على أقل أحواله قتال بغي، أقل أحواله قتال فساد في الأرض. فالدولة مشكورة على قتالهم، ونحن نؤيد ولاة الأمر على هذا القتال بضوابط الشرعية. طبعا احنا لسنا ندخل في التفاصيل ولا نعرف التفاصيل، ليست شأننا. نقول قتالهم لئلا يستهدفوا أمن البلد هذا أمر مطلوب، لأنه عاجز العلماء عن إقناعهم وعاجز الناصحون عن إقناعهم. حوروا محاورات مباشرة وغير مباشرة في الأنترنت وفي المواقع الأخرى، وحوروا من قبل ناصحين وصدرت بيانات من علماء، فأبوا إلا أن يقاتلوا، يقتلوا في بلدهم باسم يعني الدين، واستهدفوا منشآت هي من مصالح الأمة، مصالح البلد. حتى المنشآت المادية ترى من أعظم مصالح البلد في دينه ودنياه. هل يعقل في هذا في هذه الدنيا اليوم أن تكون أمة مسلمة ليست مهيبة، لا يوجد عندها اقتصاد ولا يوجد عندها قوة ولا يوجد، هل تكون لها كيان؟ لا بد لها كيان. فهؤلاء يستهدفون الكيان، القوة الاقتصادية، منابع القوة أمام العالم. العالم لا يعترف لنا بدين، لكن يعترفون لنا بما أحبان الله من نعمة، وأننا هيبة في هذا الجانب الآن. فهؤلاء يستهدفون مصالح البلد، يستهدفون أمنها، يستهدفون رجال الأمن، وربما والله أعلم كما حاول بعضهم أن يجرؤون إلى غير رجال الأمن، لكن مسألة استراتيجية والله أعلم مؤقتة، ونرجو أن الله يكفينا شرهم ويهديهم. فأنا أقول يا أخوان هذا ضلال، هذا بغي، وقتاله من قبل الدولة واجب. لو تركوا يفجرون احنا نرضى؟ لو تركوا يفسدون ويقتلون نقول والله الدولة معذورة؟ لا، نحن شرعا نقول يجب على الدولة أن تقاتل كل من يسعى إلى فساد البلد، إلى استهداف أمنه، يجب عليها أن تقاتل. لكن التفاصيل هذا أمر آخر. أظن أن أستبيح دم فلان ولا دم فلان، أنا أتكلم عن كلام قواعد شرعية، وأبرأ إلى الله أن أدخل تفاصيل لا علم لي بها، أنا أتكلم عن المنهج. ولذلك بعض الخوارج الناس يقول ليش تسمونهم خوارج؟ يا أخوان ما سماهم خوارج ما سميناهم خوارج، هذه مسألة لا نختلف عليها، نتفق على أن هذا المنهج خطأ، وأنه يجب درء الفتنة والخطأ عن الأمة وعن البلد، أفضل بلد في الدنيا اليوم. وأننا حينما نقول يجب درء فتنتهم لأننا نحافظ على أدنى حد من الأمن الذي تسلم به دماء الناس وأعراضهم ودينهم وأموالهم. وربما أرمز إلى شيء أنتم كلكم عقلاء تفهمونه، وهو بداية التحول من قبل بعض المتعاطفين والمناصرين للفئة الباغي، عند كثير منهم تغير التحول إلى إنكار هذا، وهو كان الناس بعضهم ما يفهمون كثير ما يجري، فربما ينطلع عليهم تبرير، على بعضهم تبرير لهذه الأعمال الفساد، حتى حصل التفجير قرب وزارة الداخلية وقرب بعض المنشآت الأمنية. العقلاء ماذا قالوا؟ قالوا ما بعدين، الداخلية بعد الله معقد الأمن توفيق الله، فليش يستهدفون الداخلية إن كانوا صادقين؟ الداخلية ليست هي المسؤولة عن الأمن كله في البلد؟ أليس كذلك؟ إذن ما الفكر الذي وصل إلى حد أنهم يستهدفون معقل أمن البلد؟ وهم أول يقولون لا، لا نريد إلا مساكن الكفار، ومع ذلك قتلوا من المسلمين أكثر مما قتلوا من الكفار. عندنا موازين يا أخي، شرعية وعقلية. أما الكلام العاطفي وكلمة أن البلد فيها فساد وكذا والانحرافات عقدية وشوفوا وسائل الإعلام، هذا كله صحيح، لكن الكلام ما العلاج؟ نتكلم عن علاج، ما هو؟ هل العلاج بهذا الأسلوب الذي هو سبب من أسباب ظهور الفتنة والنفاق واستهداف دين الأمة وعقيدتها الآن من قبل المنافقين بألسنتهم وأقلامهم، يتذرعون بهذا الغلو؟ فأقول هذه نصيحة، وأعرف أن البعض قد يرى أن هذا نوع من الكشف الذي قد لا يناسب، أن أقول هذا وقته وهذا اجتهادي، وهذا اللي عرفناه عن علمائنا ومشايخنا. نعم، اقرأ. الصحابة الكرام كلهم عدول، وهم أفضل هذه الأمة، والشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة، ومحبتهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق، مع الكف عما شجر بينهم وترك الخوض فيه بما يقدح في قدرهم. وأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهم الخلفاء الراشدون، وتثبت خلافة كل منهم حسب ترتيبهم. نعم، هو حقوق الصحابة ليست مجرد حقوق كما يظن البعض أنها حقوق أخلاقية، حقوق أخلاقية، أو أنها نوع اعتبار. لا، القضية دين، يعني من ثوابت الدين في الكتاب والسنة اعتقاد فضل الصحابة وحقهم، وأن حقهم من حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب مراعاته، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين ارتضاهم الله له والذين حملوا الدين عنه. فحقوق الصحابة اعتبار عقدي ديني شرعي ضروري عقلا وشرعا بضرورات الدين، وأنه من ثوابت الدين عندنا، ليس مجرد يعني حقوق معتبرة أخلاقية كما يظن البعض. لا، هي دين، حقوق الصحابة دين، من ثوابت الدين، من قطعيات الدين الكبرى تواترت بها النصوص في القرآن والسنة، وهو منهج السلف الصالح بالإجماع. إذن القضية ليست قضية خفيفة كما يظن البعض. والله الصحابة حتى لو اختلفنا مع أهل البدع على مر سهيل، لا، ما هو سهل. إذا جددنا من يطعن في الصحابة فقد طعن في ديننا كله، وهذا الحاصل. لما طعنوا في الصحابة هل يعملون بالسنة؟ لأن السنة منين نقلت؟ عن طريق الصحابة، بل ما عملوا بالقرآن، القرآن يفسرونه بتفسيراتهم الباطنية. فإذن القضية قضية دين، من ثوابت الدين الكبرى. نعم، ومن الدين؟ ومن الدين محبة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وتوليهم وتعظيم قدر أزواجه أمهات المؤمنين، ومعرفة فضلهن ومحبة أئمة السلف وعلماء السنة والتابعين لهم بإحسان، ومجانبة أهل البدع والأهواء. نعم، أيضا هذا حق معتبر، هذا حق معتبر. أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عندنا حق ديني ندين الله به، دين نعتقده آل البيت، وندين باحترام بحقهم ومحبتهم، وندين باحترامهم كذلك الأموات منهم والأحياء. إذا عرفنا أن فلان من آل البيت حقا يجب أن نوقره ونحترمه ونقدمه في المجلس ونظهر احترامه بشكل يعني نكون فيه قدوة. نعم. الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وهو ماض إلى قيام الساعة. نعم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة من أعظم شعائر الإسلام وأسباب حفظ جماعته، وهما يجبان بحسب الطاعة والمصلحة معتبرة في ذلك. طبعا الأمر بالمعروف عن المنكر تعرفون له شروطه وضوابطه وقواعده، منه ما هو يتعلق بالفرد وما يتعلق بالأسرة وما يتعلق بالجماعة وما يتعلق بالوالي وما يتعلق بالعلماء يتعلق بالدولة دون غيرها إلى آخره. فالمنكر منكرات أنواع، والناس تجاهها لابد أن يصنفوا بقدر بحسب قواعد الشرع. نعم. أهم خصائص أهل السنة والجماعة وسماتهم. هذا الموضوع رغم يعني أهميته قل أن يأتي حقه من الشرح، لأنه دائما يكون آخر الدرس، وأنا ما أحب أني أعدكم بدرس آخر لأني أخشى أن لا أفي، وإلا هذا يحتاج درس مستقل، لأنه مسلك عملي تطبيقي. خصائص أهل السنة والجماعة مسلك عملي تطبيقي، التركيز عليه مهم جدا، وهو محك اختبار لنا في هذا العصر، لكن نمر عليها الآن إن شاء الله، وتجدون الشروح في أشرطة أخرى أو في مناسبات أخرى. نعم. أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم على تفاوتهم فيما بينهم لهم خصائص وسمات تميزهم عن غيرهم. طبعا قبل أن نبدأ بهذه المسائل والخصائص والخصائص أحب أن ننبه على أمر هو ميزان دائما نحتاجه في كثير من أحكامنا وتعاملاتنا ومحاوراتنا، وأيضا معالجة بعض الظواهر التي تستهدف ثوابتنا الآن باسم أن عندنا أخطاء ومشايخنا عندهم أخطاء وعلمانا عندهم أخطاء. إحنا نقول لا نبرئ أنفسنا من الأخطاء، وعندما نذكر خصائص أهل السنة والجماعة وسماتهم نقصد المنهج ونقصد العموم ونقصد القدوة فينا. أما أن يوجد من أفرادنا أخطاء فنعم، يوجد من طلاب العلم ومن دعاتنا أخطاء نعم، يوجد من بعض مشايخنا زلات نعم، لكن العبرة بالمنهج وما عليه العموم، العبرة بالمنهج وما عليه العموم. تجاوزات الله يعفو عنا، عندنا تجاوزات، عندنا أخطاء فيما بين ممارساتنا تطبيقاتنا، لكن هذا ليس هو الأصل وليس هو الأكثر، إنما الأكثر على المنهاج، وعلماءنا لقدوتنا هم على المنهاج، ومع ذلك ما يحدث منهم من خلاف ذلك هي زلات بشر لا يسلمون وليسوا معصومين. نعم. الاهتمام بكتاب الله حفظا وتلاوة وتفسيرا، والاهتمام بالحديث معرفة وفهما وتمييزا لصحيحه من سقيمه، لأنهما مصدر التلقي مع اتباع العلم بالعمل. قد يقول قائل أليس هذا عند غيرنا من أهل الفرق والبدع بس يتفاوتنا؟ نقول نعم يوجد، لكن على الشكل الوافي، الاهتمام بالكتاب والسنة على النحو الذي ذكرته في القاعدة، على الشكل الوافي، على الشكل الذي يكون منهج، الذي يكون على قواعد الشرع، لا يوجد أمثل من أهل السنة والجماعة في هذا الجانب. وأهل البهواء والبدع والافتراق عندهم شيء من الوفاء بشيء والتقصير بشيء في هذه الجوانب، ولا يمكن أن يكون يصل ولا يقارب منهج أهل السنة والجماعة تجاه الاهتمام بكتاب الله وسنة رسوله. على الأقل ما عندهم من خلل في التلقي أهل الأهواء، وما عندهم من خلل في منهج الاستدلال يجعلهم وإن اهتموا ظاهرا وإن اهتموا بأساليب غير شرعية لا يعتبر هذا هو الاهتمام المشروع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الدخول في الدين كله والإيمان بالكتاب كله، فيؤمنون بنصوص الوعد ونصوص الوعيد وبنصوص الإثبات للصفات ونصوص التنزيه، ويجمعون بين الإيمان بقدر الله وإثبات إرادة العبد ومشيئته وفعله، كما يجمعون بين العلم والعبادة وبين القوة والرحمة وبين العمل بالأسباب والزهد. أيضا هذا قد يوجد عند غيرهم، لكن يوجد عندهم أوفى بدون خلل، هم عندهم الاعتدال المنهجي في هذه الأمور. أما غيرهم فإن وفى بشيء أخل بأشياء، عشان ما نغمط الناس حقوقهم، لكن يجب أن نأخذ الأمر بمقياس علمي شرعي بحثي تجرد عن الهوى، فنجد أنه إذا أخذناها باستبانة على سبيل المثال وجدنا أهل السنة والجماعة هم الذين يمثلون الدخول في الدين كله على هذه الضوابط الشرعية، وغيرهم قد يدخل في الدين جزئي. نعم. الاتباع وترك الابتداع، والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف في الدين. نعم ماشي. الاقتداء والاهتداء بأئمة الهدى العدول المقتدى بهم في العلم والعمل والدعوة، الصحابة ومن سار على نهجهم، ومجانبة من خالف سبيلهم. إذا نظرت عبر التاريخ إلى قدوات أهل السنة والجماعة عبر التاريخ إلى يومنا هذا تجدهم هم الأمثل في الأمة، وهم الأصلح في الأمة، وهم الأعلم، وهم الأرسخ، وهم المرجعي الحقيقي. قد يوجد من بعض أهل الأهواء من عنده علم يكون قدوة في بعض الجوانب، من يبرز في جوانب علمية معينة، لكن القدوة المتكاملة، الشخصية المتكاملة تتوافر فيها الصفات العقدية والعلمية والمنهجية، الصفات الرسوخ في العلم، القدوة المتوازنة، لا تجدها إلا عند أئمة السنة والجماعة بحمد الله إلى يومنا هذا. وانظروا نظرة متجردة بعيدة عن أي مخلفيات أخرى، انظروا إلى أئمة السنة عبر التاريخ وقارنوهم بالأئمة الأخرى أو مرجعيات الفرق، تجدون الفرق شاسع. نعم. التوسط، فهم في الاعتقاد وسط بين فرق الغلو وفرق التفريط، وهم في الأعمال والسلوك وسط بين المفرطين والمفرطين. نعم. الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق، وتوحيد صفوفهم على التوحيد والاتباع، وإبعاد كل أسباب النزاع والخلاف بينهم، ومن هنا لا يتميزون على الأمة في أصول الدين باسم سوى السنة والجماعة، ولا يوالون ولا يعادون على رابطة سوى الإسلام والسنة. وهذا ينبه على أمر تساهل فيه كثيرون وهو خطير جدا في هذا الوقت، وهو الانتماءات على تنظيمات وجماعات، انتماءات لتنظيمات وجماعات. هذا يا إخوان في ما هو معروف من قواعد السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة أنه بدعة مهما كان مبرر، ولو كان الذين ينتسبون فيه أصلا عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يجوز يعني الانتماء بالنسبة لنا نحن أهل السنة والجماعة إلا لمنهاج السنة والجماعة المتمثل بالقدوات من علمائنا بدون تنظيمات، بدون خلايا سرية، بدون يعني منهج يوضع تتخصص به الجماعة. نعم العمل المؤسسي شيء آخر، بعض الناس يظنني أقصد العمل المؤسسي والدعوي، لا، العمل المؤسسي مطلوب اليوم. وترون مثلا لما أنشئت العلماء المؤسسات ولله الحمد نفع الله بها نفع عظيم، وترون أنتم الآن في هذا المسجد الآن قريبين من مؤسسة الشيخ بن جبرين رحمه الله، ما شاء الله الآن بدأت يعني تنشر علم الشيخ وهي في بدايتها، وطلابه الذين بدأوا يدرسون، وكأن الشيخ لا يزال باقي بين ظهرانينا. هذا العمل المؤسسي اللي نريده، ولا بد ينظم ولا بد يدار، لكن أقصد التنظيمات، الانتماءات إلى تنظيمات وجماعات ذات خصائص ومرجعية معينة، وتجتمع اجتماعات خاصة وفيها أسرار معينة. التناجي في الدين بدعة، ومن انتمى لغير السنة والجماعة بدعة، ترى هذه كلمات السلف. وقال لعمر بن عبد العزيز وغيره: إذا رأيت أناسا يتناجون فيما بينهم، يتناجون في أمر الدين، فاعلم أنهم على تأسيس ضلال، أو نحو هذا الكلام. فنحن بلينا حقيقة، فيجب أن نحرر المرجعية، نحرر الولاء. من ابتلي بنا نناصعه، يعني لا تجتمع الجماعة الفلانية، وترى اللي يعيرونك معهم حق، وإن كان عندهم شيء من الصرف والقسوة، لكن اللي يعيرونك ترى معهم حق، لماذا تنتمي؟ أو تبرأ من ما يوجد من أحيانا شبهات الانتماء. فإذا يعني الولاء لغير السنة والجماعة في شكل تنظيمي أو منهجي هذا تحزب ممنوع. نعم شرعا. الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وإحياء السنة والعمل لتجديد الدين بإحياء السنن ونفي البدع والمحدثات وإقامة شرع الله وحكمه في كل صغيرة وكبيرة. نعم هذه كلها من ثوابت الدين الكبرى. نعم. الإنصاف والعدل، فهم يراعون حق الله تعالى لا حق النفس أو الطائفة، ولهذا لا يغلون في موال ولا يجورون على معاد ولا يغمطون ذا فضل فضلة أيا كان. طبعا أيضا غيرهم قد يجمعون يكون عنده بعضها الخصال، نعم، لكن متكاملة لا توجد إلا عند أهل الحق ورثة الأنبياء، عند الذين يسيرون على منهاج النبوة. نعم. التوافق في الأفهام والتشابه في المواقف رغم تباعد الأقطار والأعصار، وهذا من ثمرات وحدة المصدر والتلقي. نعم الآن ولله الحمد لما انكشف كثير من المسلمين في العالم عرفنا أحوالهم، وجدنا في بلادنا من بلاد الكفار من يوجد وكأنه بين ظهرانينا في هذا البلد، وليس بيننا وبينه أي صلة، تجده كأنه تربى في بلاد السنة وبلاد الإسلام، على السنة في فكره وسلوكه ومنهجه، تجد في أقاصي أمريكا وأقاصي اليابان وفي الفلبين وفي البلاد القاصية فضلا عن البلاد القريبة، نجد نزع من أهل السنة إذا رأيتهم تغبطهم، أفراد أحيانا قرية لا يوجد فيها إلا فرد لكنه على السنة، هذه نعمة من الله عز وجل. يعني تجاه الأحداث تجاه المواقف يتكلم يعني توفيق الله عز وجل ويحكم على القضايا بنور من الله كما يحكم الذين هم من أهل السنة في بلادهم. نعم. الإحسان والرحمة وحسن الخلق مع الناس كافة. طبعا هذه حقيقة نحن نمتحن بها مع الأسف، في امتحان صعب يجب أن نتجاوزه، وهو أنه قد يوجد من المنتسبين للسنة والجماعة من عنده شيء من الصلف، شيء من القسوة، شيء من يعني أحيانا سوء الخلق، ويظن هذا من مقتضيات الإنكار، مقتضيات يعني ما يسمى ب القضاء على البدع إلى آخره. نقول هذه اجتهادات تخطئ وتصيب، لكن المنهج الذي نرتسمه منهاج النبوة منهاج السلف الصالح أن الأصل في تعاملنا مع الناس المبتدع وغير المبتدع، العاصي والمستقيم، تعاملنا معهم بالإحسان والنصح والرفق وحسن الخلق حتى مع الكفار. نعم. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا باب عظيم يحتاج إلى كتاب كامل. نعم. الاهتمام بأمور المسلمين ونصرتهم وأداء حقوقهم وكف الأذى عنهم. نعم هذه ولله الحمد أمور متوفرة عند أهل السنة والجماعة أكثر من غيرهم، وغيرهم قد يشاركهم في بعض هذه الخصال، قد يشاركهم في بعض هذا، لكن أن توجد متكاملة كاملة على منهج شرعي فلا بد أن تكون في أهل الحق من باب أولى، ومع ذلك يوجد في من ينتسبون للسنة تجاوزات وأخطاء وزلات، ويعفو الله عنا جميعا، لا نزكي أنفسنا كأفراد، لكن لا بد أن نزكي ما زكاه الله عز وجل وهو المنهاج والجماعة. وأعتذر مرة أخرى أني ربما زدت في الوقت، لكن كنت أرغب أن ننهي الكتاب ولو أسرعنا في آخره لئلا يبقى به قليل قد لا أفي بمتطلباته. وأخيرا أسأل الله للجميع التوفيق والسداد والرشاد، وأستغفر الله لي ولكم مما نقول وما نعمل. ولا ننسى يا إخوان إنه مثل هذه الأحاديث الحساسة التي جرت قليل من يتكلم فيها، فإن كنت جرحت شعور أحد أو يعني صادمت رأي ربما يكون هو الراجح، فاعتبروا كلام أخيكم كلام ناصح، والرائد لا يكذب أهله. لأني ربما عرجت على قضايا كثير منها حساس في هذا الوقت، لكن أرى أن هذا مما يجب علينا بيانه بقدر استطاعتنا، ومع ذلك أنا قابل لأي نصيحة ونقد. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.